martxoak 8an emakumeok planto bizitzak erdigunera. Ocho de marzo, huelga feminista. Lo que no nos gusta, lo vamos a cambiar. الثامن من مارس هو ثورة النساء العاملات ضد العبودية.